يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، وهل هي معينة؟ الصواب أنها ليست معينة، لكن أرجع صح بعض الليالي أرجع من بعض، وأما أنها معينة بليلة واحدة فلا، ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا بهذا القول أنها غير معينة، أنها غير معينة تتنقل، فالله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقلها حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة ولا يقوم غيرها، فلله حكمة. نعم، أما المسلمون فأقلهم العشر كله، وأما غير المسلمون فيجزي اليوم أو الليلة. ولكن هنا مثلا هل يسن لمن أراد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه؟ سبق أن بعض العلماء قال بذلك، وأن هذا قول ضعيف جدا، وأن الصواب أنه لا ينوي، لأن الاعتكاف شرع وسنة. لو كان الإنسان إذا أراد المسجد ينوي الاعتكاف لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما تركه هما. ولقد ذكر الرجل يجيء مبكرا في الساعة الأولى يوم الجمعة ومع ذلك لم يقل إنه اعتكاف، وليس لنا أن نستدل بالأقيس في باب العبادات أبدا. ظاهر حديث عمر أنه ولو يوم أو ليلة صادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أولى في القدر، وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فأمطر في السماء تلك الليلة وصلى الفجر على الماء والطين، لكن هذا نعم. وأما الإضافة نعم، لأنه إذا نزلت الملائكة لا تنزل إلا بالخير والنور. نعم، هذه السنة جاءت كملة واحدة، يعني ليست من يوم على انفراد حتى نقول كما يقول العوام من صام يوم حصل أجر، جاءت السنة باعتكاف العشر كله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها لما فاتت. وأنا أتوقف في هذا، لكن ما أمنع ولا أقول للناس لا تعتكفوا إذا كان لم يصلكم فراغ إلا من 25 فأقل، ما أقول للناس لا تعتكفوا، لأن أخشى أن منعهم شيئا يثابون عليه، لكني لا أجزم بأنه يعطى نصف ثواب المعتكف، لأن هذه عبادة وردت في زمن معين على صفة معين. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.